لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا أول درس بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الكتاب المبارك، وهو بعنوان تعليقة على شرح السنة للإمام المزني، إعداد الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. وهذا الكتاب سيظهر لنا موضوعه من خلال التقدمة والتمهيد بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة أو من خلال هذه المقدمة سنتناول يعني تقديم ذكره الشارح الشيخ عبد الرزاق البدر حول كبار أئمة الشافعية، حول كبار أئمة الشافعية، بحكم أن الإمام المزني رحمه الله تعالى صاحب الكتاب من أئمة الشافعية ومن كبار تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فناسب إن هو يذكر فائدة في بداية الكتاب الشيخ عبد الرزاق البدر إنه يتكلم عن أئمة الشافعية وتلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الكبار، وذكر فائدة كذلك أثناء ذلك عظيمة جدا سنتعرض لها أيضا، وهي براءة يعني المذهب الشافعي أو براءة الشافعي رحمه الله تعالى من يعني مذهب المتكلمين، مذهب المتكلمين. نبدأ بمقدمة الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح مختصر لكتاب شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ومؤلف قيم في بابه، عرض فيه مؤلفه مسائل العقيدة عرضا مختصرا. ودي ميزة في الكتاب عموما إنه يتعرض لمسائل العقيدة بعبارات مختصرة. حتى الشارح أيضا الشيخ عبد الرزاق البدر وهو يشرح يعني كلام الشيخ كلام الإمام المزني هو كذلك أيضا التزم نفس المنهج، فهو لا يسهب ولا يطول. ولذلك الحقيقة الكتاب وجبة إن صح التعبير سريعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وهو مؤلف قيم في بابه، عرض فيه مؤلفه رحمه الله مسائل العقيدة عرضا مختصرا بأسلوب شيق وتحقيق متين، ومعدود في أهم المختصرات المؤلفة في بيان عقيدة السلف الصالح رحمه الله. وشرح هذا يعني الشيخ عبد الرزاق يقول: وشرحي لهذا الكتاب هو في الأصل دروس ألقيتها في دورة علمية أقيمت في المدينة المنورة، المدينة النبوية، وده الاسم الصحيح، والاسم الصحيح أن يقال المدينة النبوية، أما المدينة المنورة فلم يعني يثبت تسميتها بهذا الاسم. وقد أشار علي عدد من الإخوة بأن تفرغ من الأشرطة وتجعل في كتاب ليكون نفعها أعم وفائدتها أكبر، وشجعني على ذلك أنه لا يوجد للكتاب شرح مطبوع، مع اعترافي بخلة العلم وقصور الفهم وعدم الأهلية، جزاه الله خيرا. وقد قام أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا بتفريغ الشرح من الأشرطة، ثم جرى تصحيح المتن وحذف المكررات وتوثيق النقول ونقل ألفاظها من مصادرها وعزو الآيات والأحاديث، مع إضافة جملة من الفوائد واللطائف. العزو اللي هو نسبة الإيه؟ الشيء لصاحبه يعني أو لجهته. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا الجهد بقبول حسنا، وأن ينفع به، وأن يكتب له القبول، وأن يجزي كل من ساعد في إخراجه بأي نوع من المساعدة، سواء في تسجيله أو تفريغه من الأشرطة أو مراجعته وتصحيحه أو طباعته ونشره، خير الجزاء. وأخص بالذكر أخي الكريم خالد بن عبد الله الكندري لجهوده الكبيرة في خدمة الكتاب والعمل على إخراجه، وفقه الله وبارك في جهوده، إنه سبحانه خير مسؤول وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتبه عبد الرزاق عبد المحسن البدر، عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. ثم بدأ الكتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد، يعني هذا تمهيد لشرح الكتاب، هذا تمهيد لشرح الكتاب. عادة التمهيد لا يكون له علاقة مباشرة بالموضوع، إنما هو يعني يكون بمثابة مدخل، إنما يكون هو بمثابة مدخل، فهو له علاقة غير مباشرة بالموضوع. نعم. قال هو التمهيد هذا سيتكلم فيه عن الإمام الشافعي ومكانة الشافعي وتلاميذ الشافعي، وكيف أنهم رحمهم الله تعالى كانوا على منهج الشافعي في العقيدة كما هو في العبادة، بخلاف من نسبوا إلى الشافعي رحمه الله تعالى وقد خالفوه في، وإن انتسبوا إليه في العبادة والفقه لكن خالفوه في الاعتقاد ويعني مسائل العقيدة. فلذلك هو يقدم هذا التمهيد يعني إجلالا للإمام الشافعي ولتلامذته الأكابر، وخصوصا أن صاحب الكتاب أحد هؤلاء الأكابر، يعني من أكابر الشافعية رحمهم الله. قال: إن الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير وعالم جليل، له جهود عظيمة في خدمة دين الله سبحانه وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه. ولقد حاز يعني الشافعي مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، وانتشرت أقواله وتقريراته في الآفاق. سبحان الله، يعني العلماء دول ما كانش في أيامهم لا في وسائل اللي هي العصرية دي، وكانت المسائل كلها عبارة عن حاجات بدائية، يعني كتب كده والكتاب عشان يطبع ده حاجة بتبقى صعبة جدا، لأنه كله عبارة كان عن إيه؟ نسخ، كانش فيه طباعة طبعا، كان عبارة عن نسخ، إن حد ينسخ نسخة تانية ونسخة ثالثة ونسخة عشرة ونحو ذلك. تخيلوا مع ذلك يعني ملأ علم الشافعي الآفاق، سبحان الله العظيم. ولذلك ده من البركة، بركة العلم ويعني إخلاص العالم في الوقت الذي ربما في زماننا هذا وسائل اتصالات عالمية، كلمة في لحظة تلاقيها في كل مكان، ومع ذلك لا بركة في كثير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعني من أهل العلم حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: لقد حاز مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، وانتشرت أقواله وتقريراته في الآفاق، وتتلمذ عليه جماعة كثيرة من العلماء والفقهاء، ساروا على منهجه وارتسموا طريقته، وكان من مبرزيهم الإمام أبو إبراهيم المزني. ولسه هيجي معانا ترجمة مختصرة للإمام المزني صاحب الكتاب رحمه الله تعالى. فإنه لازم الإمام الشافعي مدة طويلة، ده من تلمذته الذين تتلمذ عليه حسا ومعنا، بخلاف بعض تلاميذ الشافعي بيتتلمذ عليه كمذهب، إنما الإمام إبراهيم أبو إبراهيم المزني هذا رحمه الله تعالى تتلمذ عليه حسا ومعنا، يعني العلم يتلقى منه حسا. قال: وأفاد منه في الأصول والفروع، وقد أثنى عليه من عاصره من أهل العلم وشهدوا بفضله وعلمه كما سيأتي في ترجمته. وقد صنف هذا الإمام الجليل عددا من التصانيف النافعة، من جملتها رسالته هذه شرح السنة. شرح عندنا طبعا كتاب، أكثر من كتاب بهذا الاسم، يعني شرح السنة بتاع البغوي، شرح السنة بتاع البربهاري، وشرح السنة للبربهاري في نفس الباب، شرح السنة للبغوي نجد في مسائل الفقه والحديث ونحو ذلك. قال: وهي رسالة قيمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، بناها على نصوص الوحيين، وسلك فيها سبيل أهل العلم الراسخين، وقرر فيها عقيدة من سبقه من سلف الأمة المتقين، ومن جملتهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث استفاد منه في تقرير مسائلها، كما سيظهر بعض ذلك في ثنايا هذا الشرح. كثر في يعني فترات زمنية ما بعد، خصوصا يعني مسألة ظهور الفرق وفتنة خلق القرآن، خصوصا كثر التصنيف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أطال ومن اختصر ومن يعني نظم وغير ذلك. فتقول أنت لماذا؟ لأنه قد حصل أن ظهر من يعني يخالف هذا المنهج ويدعو ليه هذا المنهج المخالف. ولذلك نقول من نفس الباب ما أحوجنا في هذا الزمان إلى نشر هذا العلم، علم هؤلاء وكلام هؤلاء الذي يقرر منهج أهل السنة والجماعة، ولا سيما وأن منهج أهل السنة يحارب في الدنيا من حولك، يحارب في الدنيا من حولك، لا يكاد في يعني أهل منهج أهل السنة والجماعة في مكان يعني يعرف أنه يعني يوجد فيه إلا وحورب وعودي في هذه الأماكن. نعم. قال هذا: وإن الناظر في كلام أئمة السلف رحمه الله في الاعتقاد قديما وحديثا الشافعي وغيره يجد تطابقا وتوافقا بينهم في جميع أبواب الاعتقاد ومسائل التوحيد. أئمة السلف جميعا من أول الصحابة إلى يعني من يعني ربما يعني يقال عنهم معاصر من يعني أهل العلم المنسوبين لي يعني طريقة السلف، يعني نصح يعني كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه والعثيمين وأحمد شاكر وهؤلاء كلهم في نفس المسائل، نجد كلامهم في كتاب في باب الاعتقاد نجد كلامهم واحد، فضلا عن الأئمة الأعلام الكبار يعني الأوائل. نعم. يقول: قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله، ده أحد أئمة أيضا الشافعية، توفي سنة 489 اللي بين قوسين دي تاريخ الوفاة، وهو من أعيان علماء الشافعية. قال: ومما يدل، لاحظ كلام يعني هذا الإمام في هذه المسألة، قال: ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها. فاكرين العبارات دي؟ مرت بنا فين؟ في البحث بتاع المدخل، مدخل إلى دراسة العقيدة. قال: قلوبهم في ذلك على قلب واحد ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. الإمام أبو المظفر السمعاني يعني في القرن الخامس، والحمد لله لا يزال هذه يعني صفة أئمة السلف حتى في القرون التي من بعده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في القرن السابع، قال: اعتقاد الشافعي رحمه الله واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء. هو ليه ذكر أبو حنيفة وقال وكذلك؟ لأنه من الأئمة الذين يشوش يعني في حقهم يعني في هذه المسائل إمام حنيفة، ولعل بسبب وجود بعض من انتسب إلى أبي حنيفة في الفقه والعبادة يتكلم بكلام مخالف للمنهج لأهل السنة في العقيدة. يقول: واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وما نطق به الكتاب والسنة. يقول، انتهى كلام يعني الإمام أبو المظفر. قال: وهذا التوافق بينهم رحمه الله، للمصنف يعني يقول: وهذا التوافق بينهم رحمه الله لأن مصدرهم ومنبعهم جميعا وحي الله الذي لا اختلاف فيه ولا تناقض، كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من كانت مصادرهم غير الوحي كالعقل مثلا، فأولئك تجد عندهم اختلافا كبيرا، لأن العقول متفاوتة والآراء متباينة، فينتج من ذلك اختلاف عريض وتباين كبير في العقائد. قال: ولعلي أذكر في هذه المقدمة أنموذجا لهذا الثبات من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني هيذكر كيف منهج هؤلاء في باب الاعتقاد موافق للشافعي رحمه الله تعالى، بخلاف من ينتسب ربما إلى بعض الأئمة ومنهم الشافعي في العبادة والفقه، ثم بعد ذلك يخالفه في الإيش؟ في الاعتقاد. قال: ولعلي أذكر في هذه المقدمة أنموذجا لهذا الثبات من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله الذين تلقوا عنه مباشرة، وكذا من جاء بعدهم ممن ثبتوا على السنة وسلكوا طريق الشافعي وغيره من أئمة الملة في تقرير مسائل التوحيد والديانة، وكان لهم جهد وبلاء في نشر هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، في كتبهم ومصنفاتهم. وقد حرصت على سوق بعض المواقف من حياة هؤلاء العلماء، وكذا بعض العبارات التي تبين نصرتهم للعقيدة وذبهم عنها. قال الأول، يعني أول من سيذكر من أئمة الشافعية الكبار، قال: الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير القرشي الحميدي المكي، هذا من يعني القرن الثاني. قال: يعد من الطبقة الأولى من أصحاب الشافعي، ورحل معه إلى الديار المصرية وتتلمذ عليه ولزمه حتى وفاته. له رسالة عظيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وهي مطبوعة بعنوان أصول السنة. احنا كثير عرفنا قبل ذلك أن مصطلح السنة يطلق يعني عند كثير من الأوائل خصوصا يقصدون به ماذا؟ الاعتقاد. نعم. قال الحاكم رحمه الله: الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق. يعني ثناء عالي جدا على الإمام الحميدي صاحب الشافعي. أما الإمام الثاني من أصحاب الشافعي أبو يعقوب يوسف ابن يحيى القرشي البغيطي، قال: ويعتبر هذا الإمام الجليل من خواص طلاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حتى قال عنه الشافعي رحمه الله: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف ابن يحيى البغيطي. من أكثر يعني من يروي عن الشافعي، يعني أقوال الشافعي من أكثر من يعني يذكرها ويرويها عن الشافعي هو البغيطي. نعم. قال: حتى قال عنه الشافعي رحمه الله: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف ابن يحيى، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وقد عرف رحمه الله بصفاء عقيدته ومجانبته للبدع وأهلها، وقد امتحن رحمه الله بسبب عقيدته في القرآن، هو المصنف الشيخ عبد الرزاق البدري جزاه الله خيرا كأنه يعني والله أعلم لمس والله أعلم ربما هذا التوجه الذي حصل في السنوات الأخيرة من بعض الناس الذين يعني يتكلمون في إنه الشافعي رحمه الله له تلامذة ويذكرون تلامذة الشافعي ويذكرون المتكلمة منهم وعلى أنهم على أن هذا منهج الشافعي ومذهب الشافعي حتى في هذه أو في هذا الباب وهو الاعتقاد، وكأنه أراد ينبه إنه يعني ليس هؤلاء يعني ممن ينسب إلى الشافعي مطلقا. يقول وقد امتحن يعني البويطي بسبب عقيدته في القرآن حيث وشي به أحد القضاة من مصر عند الوالي ليوافق القول بخلق القرآن فأبى وامتنع أشد الامتناع رحمه الله، فحمل إلى بغداد مع جماعة آخرين من علماء الشافعية وأركبوه بغلة وهو مغلول اليد والعنق مقيدا في 40 رطلا من حديد، كل هذا ليجيبهم إلى بدعتهم في القرآن، هو صابر على عقيدته لا يجيبهم لشيء من ذلك. حكاية دي عاملة زي حكاية لا إله إلا الله، إن بعض الناس يعني يظن إنه كلمة لا إله إلا الله دي كلمة وخلاص تقال، يعني وإلا لو كانت كلمة تقال لقالها الإيش العرب، لقالها العرب وما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتلوا، ولذلك هذه كلمة من يعني ألفاظ وحروف قليلة لكنها قضية كبيرة جدا. نفس المسألة بتاعت خلق القرآن، كان من الممكن بعض يقول ما خلص يقول خلق القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، ما إيه الفرق؟ هذه قضية عظيمة جدا، ولذلك أحيانا تكون هناك بعض الكلمات بعض المواقف ربما في نظر بعض الناس هي قليلة، هي شيء يسير، هي شيء يعدي، لكنه في حقيقة الأمر له قضية، له رمزية، له كذا، فلابد من فهم يعني ذلك. قال وأركبوه بغلة وهو مغلول اليد والعنق مقيدا في 40 رطلا من حديد، كل هذا ليجيبهم إلى بدعتهم في القرآن وهو صابر على عقيدته لا يجيبهم لشيء من ذلك، فحبس ببغداد والحديد على بدنه، حتى إنه قال رحمه الله إنه لا يأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما أشرنا قبل ذلك. وكان يقول رحمه الله إنما خلق الله عز وجل الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق مخلوقا، فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم رحمهم الله، ومات رحمه الله في السجن ممتنعا عن القول بخلق القرآن. ودي نماذج في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. الثالث من أصحاب الشافعي قال إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 264، مؤلف هذا المصنف، وسيأتي الكلام عن هذا الإمام فيما بعد إن شاء الله، يعني في ترجمة مختصرة مخصوص. الرابع الإمام أحمد ابن عمر ابن سريج رحمه الله تعالى. الأسامي دي يا أخوانا يعني بركة إن الواحد يحفظها، يعني بركة إن يحفظ أسماء الناس دول الأكابر دول، يعني اللي ذاكرته قوية في حفظ الأسماء هنيئا له أن يحفظ أسماء الأعلام والأكابر دول، يعني على الأقل لو سألونك مثلا يعني عن كبار أئمة الشافعية تبقى فاهم، يعني 20 إمام يذكرهم هنا في الكلام هنا من كبار أئمة الشافعية. قال الإمام أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله الملقب بالباز الأشهب، وكان بعضهم يفضله على بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، وله رسالة قيمة في السنة ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش. الخامس الإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى، صاحب كتاب التوحيد، وقد تتلمذ وأخذ الفقه عن الإمام المزني رحمه الله تعالى. جبال يعني، وسبحان الله كل ذول في ميزان أيضا الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي وهم وكل الناس في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه الإمام المزني رحمه الله: ابن خزيمة أعلم بالحديث مني. ابن خزيمة أعلم بالحديث مني، وده من تواضع هؤلاء الأكابر رحمهم الله تعالى. السادس: أبو منصور محمد ابن أحمد الأزهري رحمه الله تعالى، العالم الجليل صاحب كتاب تهذيب اللغة، وهذا الكتاب من أنفع كتب اللغة التي حث العلماء على الاستفادة منها، لأنه سلم من رواسب علم الكلام ومخلفاته. السابع: أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي الفقيه الشافعي، قال: وهو صاحب كتاب اعتقاد أئمة الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الفقيه الإمام الحافظ أحد كبراء الشافعية فقها وحديثا وتصنيفا. الثامن: الإمام أحمد ابن أبي طاهر أبو حامد الإسفرايني، قال ابن كثير: شيخ الشافعية بلا مدافعة، حتى كان يقال له الشافعي الثاني، ومع أنه ما تتلمذ على الشافعي إيش؟ تتلمذ مباشر، لكنه تتلمذ على علم الشافعي رحمه الله تعالى، وده من بركة العلم، وده من بركة العلم أنه يبقى بعد الشافعي سنين طوال ولا يزال الناس ينتفعون به. وقال الشيخ أبو الحسن القرقي رحمه الله، وده برضو من أئمة الشافعي: كان الشيخ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام. الباقلاني ده منسوب للشافعي في الفقه، لكنه من المتكلمة. نعم. قال: ولم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري. أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله أيضا من أصحاب الشافعي، هو درس على مذهب الشافعي، لكنه خالف الإمام الشافعي بعد ذلك في المذهب، لكن تاب الله عز وجل عليه بعد ذلك. ويتبرؤون مما بنش الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه. يعني كانوا يعني يقولوا للناس: ما تلتفوش حول الأشعري، ما تدرسوش على طريقة الأشعري. نعم. على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة، منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد ابن علي الساجي، يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد ابن أبي طاهر الإسفرايني رحمه الله إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا، إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة القرخ، يعني منطقة يعني سكنه، إلى جامع المنصور، يدخل الرباط المعروف بالزوزوي المحاذي للجامع، ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال أحمد بن حنبل، لا كما يقول الباقلاني رحمهم الله تعالى جميعا. قال: وتكرر ذلك منه جمعات. لاحظ أن الإسفرايني شافعي مش كده، مع ذلك يقول كما يقول الإمام أحمد، لأن القضية دي اشتهرت خلاص بأن رمز يعني من على المنهج الصحيح فيها من هو يقول بكلام الإمام أحمد رحمه الله. وتكرر ذلك منه جمعات، فقيل له في ذلك فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه، يعني الأشعرية، وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني، بعض الطلبة العلم اللي يجوا من بلاد مختلفة بيدرسوا عند الباقلاني، فهو يشق عليه أن هم يسمعوا من الباقلاني الكلام في مسائل الاعتقاد. يقول: فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقي اللاهني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة. عشان كده يا أخوانا يعني بركة يعني نقل العلم إلى البلاد التي ليس فيها علم أجرها عند الله مضاعف مضاعف. عشان كده العلماء يقوم يقف بشدة ضد من يعني يوصل هذا المنهج إلى بلاد ليس فيها علم على طريقة بدعية. يعني بمثال بسيط جدا، لما واحد أخ واحد مثلا من الإخوة الأعاجم يدرس مذهب السلف ومنهج أهل السنة والجماعة ويرجع لبلده، هذا يعني أجره عند الله عز وجل في ميزانك كبير جدا. لماذا؟ لأن هذا الطالب إذا نشر هذا المنهج يعني يكون له أثر بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض في هذه البلاد، وينتشر هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم ربما ببعض كلمات منك أنت يسيرة، ربما جلست إلى واحد من هؤلاء علمته شيء من ذلك. والعكس كذلك، لو جلس هو إلى أهل البدع وحمل هذه البدع إلى بلاده فهذا أيضا يعني أمره شديد. التاسع، الإمام العلم الشهير أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي المعروف باللالكائي. الإمام اللالكائي معروف ومشهور جدا. قال صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذي يعد موسوعة ثرية من أنفس الموسوعات التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله يعني عنه أحد أئمة أصحاب الشافعي، عن اللالكائي بيقول عنه يعني أيضا من الأئمة أئمة الشافعية الكبار. قال العاشر، الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله، كان رحمه الله من دعاة السنة وأعداء البدعة، وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة، وهي قصيدة نافعة جدا أسوقها هنا بتمامها. يعني الشيخ عبد الرزاق يعني ذكر هذه القصيدة الرائية، يعني تنتهي أبيات يعني كل بيت منها بحرف الراء، ويعني هي قصيدة طويلة في الحقيقة، أنا متردد نقرأها ولا نتركها لكم تقرؤونها أنتم. وهي قصيدة في السنة، يعني يدافع فيها عن السنة وليست في الاعتقاد، مسائل الاعتقاد يعني كما هو العادة في يعني الكلام عن السنة في الأوائل، لكن هنا هو يدافع فيها عن السنة وكيف أن السنة حجة ومكانة السنة ونحو ذلك. الحادي عشر، الإمام أبو المظفر منصور ابن محمد السمعاني، هذا أيضا من أئمة الشافعية. قال ابن السبكي رحمه الله، أحد أئمة الدنيا الرفيع القدر العظيم المحل المشهور الذكر، أحد من طبق الأرض ذكره وعبق الكون نشره. وقال الذهبي، تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكا في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة. تعصب لأهل الحديث، وهذا هو التعصب الممدوح، التعصب في الحق والتشدد للحق والتعصب للحق والتحزب للحق، هذا محمود. إنما التحزب الممنوع والتعصب الممنوع هو أن يكون في باطل. أي نعم. وهو صاحب الكتاب النافع الثمين الانتصار لأصحاب الحديث، وكتاب قواطع الأدلة. الثاني عشر، الإمام أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي، الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله، تفسيره شجن في حلوق المعطلة والجهمية. تفسير الشجون يعني من الحزن والألم، مش كده شيخ خالد ولا ايه؟ لا شيخ خالد خليك مصحصح معايا بقى. فهو الشجي والشجون من الحزن والألم، فهو بيؤلم بكلامه أهل البدع. نعم. وهو صاحب تفسير معالم التنزيل وكتاب شرح السنة، كتابين دول من الكتب العظيمة جدا، معالم التنزيل في التفسير وشرح السنة أيضا من الكتب الكبيرة جدا. يعني الإمام الثالث عشر الإمام أبو نعيم عبيد الله بن الحسن ابن أحمد الأصبهاني المعروف بابن الحداد، له مؤلف مختصر في العقيدة نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. الرابع عشر الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكردي، له كتاب قيم ستأتي الإشارة إليه، وله منظومة في العقيدة تزيد على 200 بيت، نقل الذهبي رحمه الله طرفا منها في كتابه العلو، قال في مطلعها: وأفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لا حبي، عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب، عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الله يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهائب. يعني ده جزء منها يعني ينتقد فيه يعني أهل البدع وأهل الكلام. الخامس عشر الإمام قوام السنة إسماعيل ابن محمد التيمي الشافعي رحمه الله، صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهذا كتاب مهم للغاية في العقيدة، فيه من الدرر والنفائس ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، وأشار إلى سبب تأليفه له في مقدمته. مش بتاع المنذري، لا ده غيره. فقال حين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل السنة قد فشت، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة والخوض في الكلام درجة رفيعة، نسأل الله العفو والعافية، حاجة شبه الزمان اللي احنا فيه. قال: رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين ويجانب طريقة المبتدعين ويكون من صالح الخلف لصالح السلف. نعم. السادس عشر الإمام أبو زكريا يحيى ابن إبراهيم السلماسي، وسيأتي ذكر كتابه منازل الأئمة الأربعة وكلامه في مقدمته، وده في إشارات كثيرة في الكلام سبقت وهنا كذلك إلى رد طريقة بعض المتمذهبين بجهل، حيث أن كان هناك عداوات بين يعني المتمذهبين الحنبلي والشافعي والحنبلي، ده ما يتجوز ما يتزوجش من ده وده ما مش عارف ونحو ده. الأئمة الأعلام هم يتكلمون عن أصحاب المذهب الآخر، يعني ابن القيم منسوب إلى المذهب الحنبلي ومع ذلك في كتابه يتكلم عن أئمة الشافعية ويذكر كلامهم، وهنا يعني الإمام أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي يقول: وسيأتي ذكر كتابه منازل الأئمة الأربعة، يعني بيزكي الأئمة الأربعة جميعا. نعم. السابع عشر الإمام أبو الحسين يحيى ابن أبي الخير العمراني، فقيه الشافعية في بلاد اليمن، صاحب كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشراف. الثامن عشر مجد الدين أبو الفضائل يوسف ابن محمد الدمشقي رحمه الله، له قصيدة في السنة يقول في مطلعها: تعالى الإله الواحد الصمد الفرد، له علم ما يخفى من العبد أو يبدو، هو الأول المبدي فليس له ند، هو الآخر المغني له القبل والبعد، إله برانا ليس نعبد غيره، وحق بارئ الخلق أن يعبد العبد. نعم. التاسع عشر الشيخ عبد القاهر ابن عبد. طب اللي فاتت دي القصيدة في السنة دي اللي فاتت دي بتاعت الإمام الدمشقي دي في العقائد ولا في السنة اصطلاحا؟ في العقائد. نعم، ظاهر الكلام أو بين. نعم. التاسع عشر الشيخ عبد القاهر ابن عبد الواحد ابن محمد التبريزي رحمه الله، وهو من شيوخ الحافظ الذهبي رحمه الله، الذهبي شافعي أيضا، ونقل عنه قصيدة جزلة بديعة في السنة لكنها في الحقيقة برضو طويلة، فأنا أتركها للإخوة يعني إن شاء قرأوها. يعني العشرون الإمام شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي، صاحب كتاب العلو للعلي الغفار وغيرها من الرسائل النافعة في العقيدة. وطبعا الإمام الذهبي له مؤلفات معروفة ومشهورة جدا وخصوصا في التاريخ والسير. نعم. الحادي والعشرون الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله، صاحب التفسير المشهور وكتاب البداية والنهاية. سبحان الله. أي نعم. قال ومع ذلك هم أيضا منسوبون للشافعية، كانوا يدرسون مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الثاني والعشرون الإمام أحمد ابن علي المقريزي المصري، صاحب كتاب تجريد التوحيد المفيد. يعني ذكر هنا عشرين يعني إماما من كبار أئمة يعني الشافعية وعظمائهم الذين كانوا على المنهج، ثم قال في آخرين من علماء الشافعية. يعني العشرون دول في آخرين يعني غير يعني من يعني لم نذكرهم، يعني الذين ساروا على عقيدة هذا الإمام الجليل وترسموا خطاه رحمه الله وخطى من سبقه من الصحابة والتابعين. ثم قال بينما هناك أقوام جاءوا بعد الإمام الشافعي رحمه الله انتسبوا لمذهبه في العبادات ولكنهم خالفوه في العقيدة وأصول الديانة وافتتنوا بعلم الكلام، وكان على رأسهم ابن كلاب فإنه لم يوافق الشافعي اللي هو أسس يعني طريقة كلامية ونسبت له بعد ذلك وسموا الكلابية بعد ذلك. نعم. فإنه لم يوافق الشافعي رحمه الله في عقيدته، وأتى ببدعة خالف فيها عقيدة أهل السنة وأدخلها في أوساط المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فتابعه على ذلك تلميذه أبو الحسن الأشعري، خد عن ابن أبي سعيد الكلابي هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، خد عنه هذا الكلام وتأثر بهذه البدعة. ذكر في الهامش قال وقد أبان الله تعالى لأبي الحسن الأشعري الجادة وهداه إلى الحق، وترك في آخر أمره ما عليه أهل الكلام وانتصر لمذهب أهل السنة والجماعة. وإحنا معروف أن أبو الحسن مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، المرحلة الثانية مرحلة ما بين الاعتزال وأهل السنة، وهي مرحلة الكلام بطريقة سميت بعد ذلك بالأشعرية، ثم بعد ذلك رجع عن ذلك كله إلى منهج أهل السنة. قال وصرح بذلك فقال رحمه الله في كتابه الإبانة، فقال صفحة 53 فقال فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحلولية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له، يعني هنرد عليه نقول له، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته. لاحظ كده، خلاص صارت رمزية لمسألة منهج أهل السنة والجماعة، إنه ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نرجع للأصل. وأكثرهم يردون كتاب الإبانة ويقولون هو ليس من كلام أبي الحسن. وتأثر بهذه البدعة جماعة منهم أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وآخرون، دول أئمة جبال في الفقه، يعني من الشافعية أئمة جبال في الفقه، يعني أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي. قال وآخرون، وأشار تحت في الهامش، قال ومن هؤلاء، يعني الآخرون، ومن هؤلاء من تبين له فيما بعد فساد علم الكلام وذمه وبين عظيم خطره على عقائد المسلمين، بعد ما يعني عارف الحق بدأ يبين ذلك، وأن الوصول إلى الحق والهدى من طريق الكلام مسدود، كما قال فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. وكتب الهامش قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي، تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. حقيقة كلام مختصر رائع جدا، يعني أقرأ في الإثبات ويذكر الآيات المحكمة في الكلام في صفات الله تبارك وتعالى، وأقرأ في ويذكر الآيات التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى، وأقرأ في النفي ويذكر الآيات المحكمة، آيات محكمة ليس كمثله شيء، خلاص لا يصلح أن تشبه الله بشيء. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله فاسمع هذا ممن خبر الكلام، ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. سبحان الله العظيم. ولذلك يقال أنه مات على صدره البخاري. نعم، نكمل الهامش ده في الصفحة اللي وراء. وقد نقل ابن أبي العز هذا الرجوع عن غير من تقدم كالشهرستاني أيضا وأبي المعالي الجويني وغيرهما. نعم، نرجع تاني لمن قال فترتب على ذلك نشوء مدارس كلامية تقدم العقل على النقل، وانشغلت بتأويل النصوص ورد الأدلة بطرائق ملتوية، وقعدوا في ذلك قواعد كقول أحدهم في منظومة له في الاعتقاد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. كلام باطل جدا، كل نص أوهم التشبيه. طب ما كل صفات الله سبحانه وتعالى من المتشابه كيفا، من المتشابه كيفا، كل صفات الله تعالى من المتشابه كيفا. ولذلك يقول أوله أو فوض ورم تنزيه، يتحرفوا يتسيبوا وتقول ده ملوش معنى. نعم، قال حتى وجد في بعض الشافعية من يقول عن نفسه الشافعي مذهبا، القادري مسلكا، الأشعري عقيدة. لما طبعا شنع بهم علماء يعني أهل السنة فبدأوا يشيرون إليهم واختلافهم عن طريقة الشافعي، فبدأ بعضهم ربما يقول أي نعم أنا شافعي بس في الإيه؟ في باب العبادة فقط في الفقه، نعم، وكأنه لم يرتضي عقيدة الشافعي رحمه الله ومسلكه، فانتسب في عقيدته لأبي الحسن الأشعري وفي المسلك للطريقة الصوفية القادرية، لعله يقصد يعني طريقة عبد القادر الجيلاني. وكل هذه المدارس وهذه الأقاويل المبتدعة لم يقل بها الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يقل بها المزني اللي هو صاحب الكتاب الذي بين أيدينا، أو يعني أصل الكتاب الذي بين أيدينا، ولم تكن موجودة عند الأئمة الآخرين، وإنما نشأت بسبب علم الكلام والفلسفة، ثم نسبت بعد ذلك للإمام الشافعي رحمه الله وأئمة الشافعية، وهم منها براء. يعني مذهب الشافعي وأئمة الشافعية براء من يعني مذهب المتكلمين، بل كان الإمام الشافعي رحمه الله حربا على البدع وأهلها، ومن أشد الناس نهيا عنها، ومن أقواله في ذلك قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، وقال من ارتدى بالكلام لم يفلح. عبارة أخرى يعني زي ما يقولوا احنا في التعبير العام كده، المتغطي بالعوام عريان، فاللي متغطي بعلم الكلام عريان يعني. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله من يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل، وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوه، ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. ولذلك كثير من الأشاعرة وغيرهم ومن يتكلمون بذلك ينسبون كلاما إلى الأئمة ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. ويقول شيخ الإسلام أيضا الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغبير ونهيا عن ذلك. مش عارف بقى هل هي التغيير، مش عارف لفظ التغبير دي ما هل هي كده ولا فيها تصحيف ولا حاجة، ونهيا عن ذلك وجعلا له من البدع الخارجة عن السنة. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة الذي يعاقب أهله، يعني عاكسوا الأمر. نعم. وهو طبعا بيشير لبعض هؤلاء، ولعل والله أعلم لعل من هؤلاء في زمن ابن تيمية خصوصا الرازي فخر الدين الرازي يعني، وطبعا في كتير من يعني علماء يعني في صنوف أخرى زي مثلا الزمخشري ونحو ذلك، هؤلاء كانوا معتزلة وفي ذات الوقت ينسبون إلى الأئمة في الفقه وهكذا. قال رحمه الله وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا، فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك، ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة. وقال أيضا رحمه الله في سياق ذكره للمناظرة التي حدثت له مع المتكلمين بما يتعلق بكتابه العقيدة الواسطية، ما من إمام